قال رحمه الله: باب لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة. قرأنا هذا الباب وقرأنا الحديث الذي تحت الباب، وهو حديث سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه، وتقدم معنا أنه ينسب إلى الإسلام ويقال سلمان ابن الإسلام رضوان الله تعالى عليه، وما كنيته أبو عبد الله، وله تاريخ مشرق، وله همة عالية في طلب الحق والوصول إلى الحق، فإنه انتقل من راهب إلى راهب من أولئك النصارى أو من عابد إلى عابد إلى أن وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففرح جدا بقدومه على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وحديث مذكور يتعلق بمسألة الباب، وهي النهي عن التفريق بين اثنين جالسين أو قائمين كما سيأتي. ثم راح فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له، ثم إذا خرج الإمام أنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة. وهذه الفضيلة إنما تكون بمجموع المذكور وليس بأحاده، ولا شك أن في أحاد المذكور أجر، ولكن الفضيلة المذكورة في غفران الذنوب بينه وبين الجمعة إنما تكون بالمجموع أو بالجميع وليست بالمجموع، بجميع هذه الأشياء، وأما بأحادها أو ببعضها فلا يتعصن على هذه الفضيلة كما تقدم. فقوله في الباب لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة، التفريق بين اثنين يوم الجمعة يدخل فيه شيئان كما ذكر ذلك علماؤنا. الأمر الأول الذي يدخل في التفريق بين اثنين تخطي الرقاب والتجاوز إلى صف متقدم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أبي سعيد عند أبي داود رضي الله عنهما نحو هذا الحديث المذكور في الباب، وفيه ولم يتخطى رقاب الناس، قال عليه الصلاة والسلام: ولم يتخطى رقاب الناس. فالتفريق بين الناس بتخطي رقابهم هذا يدخل تحت هذا الباب بدليل هذا الحديث المذكور، وهكذا حديث أبي هريرة وأبي سعيد الذي فيه ولم يتخط رقاب الناس، وهكذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه عند أحمد مرفوعا أو موقوفا عليه رضوان الله تعالى عليه، وهكذا عن نبيشة أنه قال: ولم يؤذي أحدا، في نفس الحديث لكن فيه زيادة ولم يؤذي أحدا، لم يفرق بين اثنين ولم يؤذي أحدا، وهكذا حديث أبي الدرداء: ولم يتخطى أحدا ولم يؤذه، وحديث عبد الله بن بسر: اجلس فقد آذيت وآنيت، أو فقد آنيت وآذيت، أي تأخرت وآذيت الناس بتخطي الرقاب. وأما حديث جابر: من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسرا إلى جهنم، فهذا فيه زبان بن واقد وهو ضعيف، فلا يثبت حديث جابر الذي فيه التحريم وفيه أيضا الزجر وفيه الوعيد، وأن من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسرا إلى جهنم، فهذا الحديث لا يثبت. ويكفينا في ما ذكر من الحكم مما يدخل تحت باب البخاري رحمه الله النهي عن التفريق بين اثنين تخطي الرقاب، فهو يدخل لا شك، وأنه لا يجوز لأحد. وقد اختلف العلماء في تخطي الرقاب هل هو حرام أو مكروه، ونقل الترمذي رحمه الله عن العلماء أنهم كرهوا تخطي الرقاب يوم الجمعة وشددوا في ذلك جدا، شددوا في ذلك. وحكى أبو حامد عن الشافعي التحريم أو التصريح بالتحريم، وأن تخطي الرقاب محرم لا يجوز، وذكر ذلك النووي رحمه الله أن المختار تحريمه للأحاديث الصحيحة كما في الروضة. وأما الأحناف أو الحنابلة أعني، أما الحنابلة رحمهم الله فاقتصروا على الكراهة كما ذكر ذلك ابن رجب. والصحيح أن تخطي الرقاب محرم لأن فيه أذية كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اجلس فقد آذيت. وهكذا أيضا: لا يؤذي ولم يؤذي أحدا، جاء إلى الجمعة ولم يفرق بين الاثنين ولم يؤذي أحدا، فهذه أذية، وأذية المسلمين محرمة. والصحيح ما عليه الشوافع في القول الأصح عندهم أن تخطي الرقاب يوم الجمعة محرم، يوم الجمعة وغير الجمعة، لكن تذكر الجمعة باعتبار الزحام الذي فيها وكثرة الناس الذي في ذلك اليوم يجتمعون فيحصل أذية. وإلا في غير الجمعة إذا تخطى الشخص والناس جالسون لمحاضرة، حضرون محاضرة واستمعون، هذا فوق الناس يمشي من رقبة لرقبة يتخطاها، فهذه أذية ولا شك حاصلة لمن يتخطى، حاصل له أذية. فلا يجوز تخطى الرقاب وهو محرم، كما نص على ذلك الشافعي رحمه الله تعالى، نقل ذلك عن الشافعي، وأيد أيضا كذلك التحريم الإمام النووي كما في الروضة. هذا الأمر الأول أو الشيء الأول الذي يدخل تحت تبويب البخاري رحمه الله ولم يفرق بين اثنين، مع ذكر الحديث ثم راح ولم يفرق بين اثنين. فالأمر الأول أو الشيء الأول الذي يدخل هو ما سمعت تخطي الرقاب. الشيء الثاني الذي يدخل تحت الحديث ولم يفرق بين اثنين التفريق بين اثنين بالجلوس بينهما إن كانا جالسين، أو القيام بينهما إن كانا قائمين في الصلاة. الناس قد صفوا في الصلاة، صلحوا الصفوف في الصلاة وما بينهم فرجة، ابعدوا، هذا خطأ، ويخطر يعني شق بينهما، هذا لا يصلح ولا ينبغي أن يفعل. إن وجدت مكانا وأفسح لك في المكان فلا بأس بذلك فادخل، وإن لم تجد مكانا ولم يفرق بين اثنين. فالتفريق بين اثنين أيضا يدخل تحته ما سمعت أن يفرق بين اثنين جالسين استمعان للخطبة أو غير ذلك ومتراصان بينهما تراص في الجلوس، يأتي ويفرق بينهما ويبعد هذا عن هذا ويجلس بينهما، فإن كانا يرضيان بذلك فلا مانع منه، إذا كان يرضيان بهذا وافسحا له ما في مانع. أما إن كان الناس يتحدثوا فيما بينهم، هذا جالس بجانب هذا ويتحدث مع أخيه، تدخل أنت بينهم، هذا ما يصلح. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ولم يفرق بين اثنين في يوم الجمعة حتى تحصل على الفضيلة. فأنت تأتي متأخر والجماعة جلسوا فيما بينهم، وتأتي أنت وتفرق بينهم في المجلس، فهذا لا يصلح. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد جاء موقوفا على ابن عمر، وأيضا جاء مرفوعا، قال: إن كان اثنان يتناجيان فلا يدخل بينهما إلا بإذنهما، فلا يدخل، كان اثنان يتناجيان فلا يدخل بينهما إلا بإذنهما. فالحاصل سواء كان يتناجيان أو كان متراصين جانسين وأنت تجلس بينهما ولا يحبان ذلك، تجلس وتشق عليهم، فهذا لا يصلح. وقد جاء ذلك التأكيد في حق الأب وولده، لا يجلس الرجل بين الرجل وأبيه في المجلس، ولكن إسناده ضعيف لا يثبت، كما ذكر ذلك ابن رجب رحمه الله تعالى. فلا سواء كان في حق الآباء أو في غير الآباء، فلا يفرق الشخص بين اثنين جالسين يتحدثان أو لا يتحدثان إلا بإذنهما، فإن أذن لك في الجلوس أنك تجلس بينهما جلست، وإلا ما يصلح. وتفوتك الفضيلة إن كان يوم الجمعة ولم يفرق بين اثنين وأنت قد فرقت بين جالسين. وهكذا أيضا التفريق بينهما في القيام، تكون الصلاة قد قامت وقد تراصوا وأخذوا مصافهم بالصلاة وأنت تدخل بينهما، ولا فرجة لك ولا مجال لك في الدخول بينهما، فإن كان هناك فرجة لا بأس بذلك، بل يستحب أنك تدخل بين اثنين في الصف حتى تسد هذه الفرجة الحاصلة في الصف. وإن لم تكن ثم فرجة ولم يؤذن لك بالدخول وحصل تضييق عليهما ودفع لهما مساكين تدفعهما من أجل تدخل، فهذا لا يصلح أنك تفرق بين اثنين قائمين في الصف وقد استويا للصف فتزعجهم وإذا بك تدخل بينهم، هذا ما يصلح وليس من الأدب أنك تزعجهم وقد تراصى، وإذا بالشخص يشتق يعني شق صفوف يفرق بينهم في الصف الأول يريد أن يدخل في الصف الأول. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ولم يفرق بين اثنين، فهذه من الأذية أنك تدخل في الصف وتفرق بين اثنين قائمين في الصلاة. فإن كان من غير تضييق ما فيه مانع، إذا كان غير تضييق وجدت فرجة كما سمعت لا مانع من ذلك، بل يستحب هذا لأنه مأمور بسد الخلل في الصف، قد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن لم يكن ما ذكر فإنه منهي عنه إلا أن يأذنا لك، فإن أذنا لك فلا بأس بذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل للرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما، لا يحل للرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما، وهو عند أحمد والترمذي ويقول حسن، حديث حسن، وهكذا عند أبي داود. فنعم، فالتفريق ممنوع ويدخل تحت الحديث ولم يفرق بين اثنين شيئان، ما هما؟ يدخل تحت الحديث شيئان، التفريق تخطي الرقاب يدخل في الحديث وهو منهي عنه، وما حكمه؟ حرام عند الشوافع، والحديث يدل على قولهم. الشيء الثاني الذي يدخل أيضا تحت قوله ولم يفرق بين اثنين، نعم أحسنت، التفريق بين اثنين بالجلوس أو التفريق بين اثنين قائمين في الصلاة فتدخل بينهما وما فيه فرجة لك في الدخول، تزاحمهم مزاحمة، هذا لا يصلح. قد نص ابن رجب على أنه يدخل تحت الحديث شيئان وهما اللذان ذكرناهما. هذا حاصل ما يتعلق بهذا الحديث، وهو قوله عليه الصلاة والسلام ولم يفرق بين اثنين تحت باب لا يفرق، باب لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة، سواء كان يوم الجمعة أو غير الجمعة، وإنما نص على الجمعة للحديث المذكور ولزحمة الناس يوم الجمعة، فالإنسان ربما يحرص أن يتقدم لأن الزحام شديد وربما ما يجد مكان فيدخل هكذا يريد مكان يشق الطريق من أجل يجلس في مكان وما في مكان متقدم حتى يجلس فيه، لكن يشق على الناس، وهذا ربما يحصل في الحرم، ربما يحصل في الحرم يعني القضيض وأيام الزحمة الشديدة، ربما يدخل شخص بعده إلى آخره، فلا يصلح يجلس حيث انتهى به المجلس، وهذا خير له من أذية المسلمين. وهكذا في المساجد هذه، فلا يصلح التفريق بين اثنين سواء كان بالقيام أو عند قيامهما فيدخل في الصف وقد قاما للصف واستويا للصف ولا يجد فرجة ولا يؤذن له بالدخول ويدخل ويزاحم المساكين هؤلاء، أو كذلك أيضا كجلوس الإخوة في الصف الأول، ربما يسبقون إلى الصف الأول فيأتي واحد ويشق بينهم ويجلس بينهم ما له مكان، وربما هم مساكين في حديث وإذا بالفضول هذا بينهم، قد دخلوا شق يعني بين الإخوان وجد شيء من الفرج اليسير الذي لا يتسع له أو لم يجد شيئا، هكذا يزاحم حرصا على الصف الأول. أبر لك أن تصلي في الصف الأخير ولا تشحن قلوب إخوانك عليك ويبقى في نفوسهم عليك ما يبقى، صلي في الصف الأخير ولا تزاحم، وهذا أبر لك من أن تتقدم ويحصل ما يحصل في النفوس. قال رحمه الله، جاء الوقت ونقرأ حديثه. قال رحمه الله: باب لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه. هذا باب جميل أيضا، ففيه ما ذكر رحمه الله من المنع، فإن من سبق إلى مباح فهو أحق به كما جاء في الحديث، فليس لك أن تقيم الرجل الذي سبق إلى مكان مباح في المسجد فتقول له قم وتجلس مكانه، فهذا خطأ، وهذا خلاف ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر وما نقله ابن عمر، قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه، فمن سبق إلى مباح في صف من الصفوف فلا يقام منه، وله أن لا يؤثر حتى لو كان الوزير دخل أو الرئيس أو العالم، فله أن لا يؤثر به. ومن أهل العلم من رأى أن الإثار في القربات منهي عنه ومكروه، فلك أن تجلس في مكانك ولو دخل من دخل فأنت أحق به، صف أول قد دخلت فيه فلك أن لا تؤثر به أحدا، فإن الإثار بالقربات جماعة من أهل العلم يرون النهي فيه وأنه لا ينبغي، وبعضهم يقول ربما خلاف الأولى، ونعم ولا شك ولو كان من كان فلك أن تجلس مع الأدب والاحترام له، لكن أنت سابق لفضيلة فلا تؤثر بها غيرك. وقوله رحمه الله ويقعد في مكانه، فيه أوجه، أي أعني ويقعد، فيصلح فيه النصب ويقعد في مكانه، ويصلح فيه الرفع ويقعد في مكانه، ويصلح فيه الرفع على الجملة الحالية ويقعد في مكانه وهو يقعد في مكانه. فالرفع على معنى أو النصب على ما تقدم من قولنا ويقعد في مكانه، يكون النهي عن الجمع بين الأمرين، يقيم الرجل ويقعد في مكانه مع قعوده في مكانه. وأما إذا أقامه ولم يقعد في مكانه فلا يدخل في النهي، فلا يدخل في النهي. لكن إذا أقامه وقعد في مكانه على رواية النصب في الباب ويقعد في مكانه فيدخل في النهي، وهكذا في الحديث ويجلسه فإنه يدخل في النهي. أما قيام مع عدم قعودك في المكان فهذا لا يشملك. وهكذا أيضا على تقدير بأن الجملة حالية ويقعد وهو يقعد في مكانه، والحال أنه يقعد في مكانه، فهو كالمعنى مع النصب، فيكون النهي عن الاجتماع أي عن اجتماع الأمرين، فلا يصلح أن يفعل الأمرين ويجتمعان في حقه، فهذا منهي عنه. وأما على الرفع من غير تقدير الضمير والجملة الحالية فيكون النهي عن الأمرين، لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ولا يقعد في مكانه، لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ولا يقعد على تقدير لا، فتكون الواو عاطفة والتقدير ولا يقعد في مكانه، فيكون النهي عن هذا وعن هذا، فلا يجوز لك إقامة الرجل هذا لا يصلح، ولا يجوز لك أيضا إيش القعود في مكانه. فإذا فعلت هذا أو هذا وقعت في النهي، سواء أنت الذي أقمت وغيرك أجلسك، أنت ما أقمت، واحد أقام قال له مش معك هنا إيش معك وجلسك مكانه، قعدت ولا ما قعدت دخلت في النهي على هذا القول، أو أنت أقمت وأجلست شخصا آخر أنت داخل في إيش في النهي وهو أيضا داخل في النهي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ويقعد في مكانه، فيكون النهي عن الأمرين عن الإقامة وعن القعود، عن الإقامة. فمن أقام رجلا وإن لم يقعد فهو منهي عن هذا الفعل، ومن قعد في مكان رجل وإن لم يقمه أقامه غيره وإن لم يقمه فهو داخل في النهي. وهذا هو الظاهر والله أعلم، أن النهي عن الإقامة وعن القعود، فليس لك أن تقيم وتقعد، وهكذا أيضا ليس لأحد أن يقيم أحدا ويقعد غيره فيه، هذا كله لا يصلح، لا ذا ولا ذا. فيكون النهي عن الفعلين، عن الإقامة وعن القعود، فمن فعل واحدا منهما دخل في النهي، ومن فعلهما مجتمعين من باب أولى، من باب أولى، إقامة وقعود هذا من باب أولى. لكن من فعل واحد منهما هل يدخل في النهي؟ نعم يدخل في النهي، إذا قلنا بأن الرواية عن الرفع ويقعد، وليست الجملة مقدرة على الحال وهو يقعد، بل على العطف، الواو واو العطف، ويقعد معطوف على يقيم، فيكون النهي مكرر فيه الذي يتضمن النفي، أو النفي الذي يتضمن النهي مكرر فيه. تقدير الكلام لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ولا يقعد في مكانه، لا يفعل هذا ولا يفعل هذا، فمن فعل واحدا منهما منفردا وقع في النهي، ومن فعلهما مجتمعين من باب أو لا دخل. هذا إن شاء الله يكفي ما يتعلق بالباب، وأما مسألته فهي طويلة ونحتاج إليها لأننا نختلف فيها كثيرا مع الإخوان. تفضل.